فإن اختلف الجنس جازت الثلاثة. فإن اختلف الجنس قلنا نحن هناك صورتان، الصورة الأولى أن يكون البيع مع اتحاد الجنس والسن ويجري الربا من وجهين، والصورة الثانية أن يتحد الجنس ويختلف النوع ويجري الربا من وجه واحد، والصورة الثالثة أن يختلف الجنسان فلا يجري الربا لا تفاضلا ولا نسيئا. فإذا اتفق الجنسان والصنفان حرم التفاضل والنساء، وإذا اختلف الجنسان جاز الثلاثة، جاز أن يباع كيلا وأن يباع وزنا وأن يباع جزازا فلا بأس بذلك ولا حرج فيه، لأنه لا يشترط فيه التمادن. والجنس ما له اسم خاص يشمل أنواعا كبر ونحوه. والجنس ما له اسم خاص يشمل أنواعا، هذا الجنس الأخر، كبر ونحوه. البر الآن عندنا مثلا البر يكون الشامي، البر الحجازي وغيرها من الأنواع الأخرى، فهو جنس واحد ولكنه يشمل أنواع. وهناك مثلا بعض المطعومات يكون جنسها واحدا، ولكن هناك الأجيد والجيد والأوسط والرديء، فهو يشمل أنواع متعددة. فإذا جئت تقول البر يشمل الجميع، الذهب يشمل الجميع، جيده ورديئه يشمل السبائك، يشمل الخام، يشمل الحلي، يشمل المضروب، فالجميع لا بد فيه من التماثل والتقارب إذا اتحد صنفه وجنسه. وفروع الأجناس كالأدقة والأقباز والأدهان. نعم، فروع الأدقة الدقيق يكون من البر يكون من الشعير، فدقيق الشعير لا يباع بدقيق الشعير ولا يباع بالشعير، ونفس الدقيق، وأن الدقيق اختلف، فعندنا دقيق من شعير من نوع مشرقي مثلا بدقيق من شعير مغربي، نقول إن اختلاف نوعهما لا يمنع من الحكم الأصلي من وجود التماثل فيهما، فلا بد من بيعها متماثلة ويكون ذلك يدا بيد. وهكذا الرز الآن مثلا، لو أن الأرز أربعة أنواع أو خمسة أنواع الموجودة الآن، لو أن رجلا أراد أن يبادر كيس من الأرز بكيس من نوع ثاني، تقول فروع هذه الأجناس كل فرع منها إذا كان له اسم خاص فإنه يجب أن يباع بمثله يدا بيد مثلا بمثل. فالأرض أيا كان نوعه لا بد فيه من التماثل، وهو جنس يشمل أنواع عديدة لكنها يجب فيها التماثل جميعها، جيدها ورديئها وأوسطها. واللحم أجناس باختلاف أصوله. اللحم أجناس باختلاف أصوله، هناك لحم إبل ولحم بقر ولحم غنم، فأجناس ثم هذه الأنواع. لحم الإبل نفسه لو اختلف مثلا، كان هناك لحم بصغار الإبل ولحم بكبار الإبل، أو لحم من إبل الغرابية، لحم من إبل البختية، فالجميع يجب فيه التماثل. لكن لو أن اللحم نفسه لحم إبل بلحم غنم، نقول إن فروع الأجناس أجناس، فلحم الإبل جنس ولحم الغنم جنس، فيجوز أن تبيع لحم الإبل بلحم الغنم متفاضلا في الوزن ولكن دميا، لأنه مطعوم موزون. إذا سألك سائل عن بيع اللحم باللحم تقول فيه تفصيل، إن اتفق فكان من نوع واحد كلحم إبل بلحم إبل، فمثلا لو فرض أن كان من الإبل الصغار، صغار الإبل في الحاشي ونحوه مع كباره، تقول يجب التماثل والتقارب، فهو بمثابة صنف واحد. وأما إذا اختلف كلحم إبل بلحم بقر أو لحم إبل بلحم غنم، تقول هذا جنس وهذا جنس، فيجوز التفاضل ويجب التقارب. وكذا اللبن. وكذا اللبن، عندنا لبن البقر ولبن الغنم ولبن الإبل. مثلا اللبن الآن الذي يباع موجود في السوق بالألفاظ، وتجد يكتب على العلبة نصف لتر أو يكتب على العلبة لتر، هذا اللتر يكون من جنس المثيلات. لو سألك عن مبادلة كرتون من هذا النوع من الحليب بهذا بكرتونين من نوع آخر من نصف الحليب، حليب بقر، لكن هذا مثلا للمراحل الفرقة، والثاني لغيره. تقول أبدا ما دام أنه لبن بقر فيجب التماثل والتقارب، الكرتون بالكرتون مع التماثل في الكيس، يكون 100 لتر ب 100 لتر ويكون يدا بيد. لكن لو كان الكرتون هذا من لبن البقر والكرتون هذا من لبن الإبل فقل يجوز الكرتون بالكرتون والثلاثة، لأن النوع لأن الجنس مختلف، الجنس واحد ولكن النوع مختلف، يجوز حينئذ أن يبيع الكرتون بالكرتونين أو بالثلاثة فلا يشترط التماثل. نعم. والشحن، والشحن كذلك الشحن يكون مثلا الشحن المأخوذ من بهيمة الأنعام يختلف، هناك الشحن الذي يؤخذ من الإبل أو البقر أو الغنم، فإذا باع شحم الإبل يجب التماثل والتقابل إذا كان بعضها ببعض، وإذا باع شحم البقر نفس الشيء وكذلك الغنم. لكن لو أراد أن يبادر شحم الإبل بلا شحم الغنم جاز التفاضل ووجد التقابل. نعم. والكبد إذن كان هي القاعدة فقط، إذا أنت ضبطت القاعدة واستطعت أن تعرف القاعدة هذه كلها أمثلة تطبيقية، هذا الذي يذكر المصنف أمثلة تطبيقية الآن يطبق لك على ما يشترط فيه التماثل والتقارب، سيأتيك الآن بأمثلة أكثر يجوز فيها التفاضل والسببين. هذا نعم. والكبد وأجناس وكذلك الكبد ولا الكبد أجناس، فالكبود التي تكون من الإبل لها حكم، والكبود التي تكون من البقر لها حكم، والكبود التي تكون من الغنم لها حكم. فإذا باع كبود الإبل تقول إذا كانت بعضها ببعض وجب التقابض والتماثل، وإن كانت كبود إبل بكبود بقر جاز التفاضل ولم يجب المتاثل. ولا يصح بيع لحم بحيوان من جنسه، ولا يصح بيع لحم بحيوان من جنسه. جاءك الجزار وقال أنا أذبح الشاة، ويأتيني الرجل عنده شاة حية أريد أن أعطيه هذه الشاة المذبوحة، يرغب في هذه الشاة المذبوحة ويقول أعطيك هذا بدلا عن هذه الشاة، الشاة وهي حية معدومة واللحم بعد ذبحه موجود، ولذلك انظر كيف هو الشاة تركب تباع عددا تقول أعطني شاة شاتين، وبالمناسبة بيع الشاة بالوزن لا يجوز، بيع الحيوانات بالوزن لا يجوز، وهذا نص عليه العلماء، لأنه من بيع الغرض، لأن الشاة قد تشرب الماء فيثقل وزنها، وقد يعطيها طعام دسم فتثقل في الميزان، تكون ثقيلة في الميزان، وهذا من الغرض، وإذا باعها بالوزن يصبح حينئذ ما تتحقق أن هذا الوزن للحمها. ومن هنا حرم العلماء نص العلماء على بيع عدم جواز بيع الحيوانات موزونة، لكن لو ذبحت وأصبح اللحم جاز بيعها بعد الذبح جاز بيعها موزونة، وحينئذ لو قال لك أنا أذبح الشياة وعلقها يأتي الرجل يقول خذ هذا الشاة في هذه الشاة، الشاة لها أحوال، الشاة والبقرة والناقة، هناك ما تسمى بالشاة الحلوف والناقة الحلوف، وهناك الناقة الركوب، وهناك شاة تراد بالحليب، وهناك هناك ناقة تراد بالحليب يراد منها حليب ويقال لها ناقة الحلوب، وهناك ناقة تراد بالركوب يقال ناقة الركوب جلدة هو يعني ينظر إليها بصفات معينة يريدها بالظهر، وهناك ناقة أكول أكولا يعني فيها لحم طيب، وهذا يرجع إلى أهل الخبرة يرى فيها أوصافا معينة يبني عليها أنها صالحة للأكل، فهناك ما يطلب للأكل وهناك ما يطلب للركوب وهناك ما يطلب للحليب. فقال بجنسها بعض العلماء يقول طبعا الأصل في تحريم بيع الحيوان باللحم نسيئة، نهي النبي صلى الله عليه وسلم هناها عن بيع الحيوان باللحم نسيئة، وهو مرسل المراسيل سعيد بن المسيب رحمه الله، وأجاز بعض العلماء بيع الحيوان باللحم وقال يجوز أن يبيعه متفاضلا لا نسيئة، أنه من جنس المطعوم. متى؟ قال إذا باع الشاة المذبوحة بشاة أكولة فإن المراد من الشاتين واحد فحينئذ يمتنع، وأما إذا باع الشاة الأكولة بالشاة الحلوبة فإنه يجوز لأن المقصود مختلف. هذا وجه خرجه بعض العلماء خاصة أنهم يرون ضعف الحديث الوارد في مسلم سعيد بن المسيب رحمه الله. نعم. ويصح بغير جنسه. ويصح بغير جنسه إذا باع الحيوان بغير جنسه كما ذكرنا. لو أن رجلا جزارا وقال لك تأتيني مثلا 100 راس مذبوحة من الغنم، ويأتيني رجل ويقول هذه 100 أعطيك بدلا عنها 50 رأس من البقر، هل يجوز أو لا؟ نقول يجوز، لأن جنس البقر غير جنس الغنم، فيجوز التفاضل، ولكن يجب أن يكون ذلك يدا بيد، لأن كل منهما من جنس المطعوم. ولا يجوز بيع حد بدقيقه ولا تويقه ولا نيئه بمطروقه وأصله بعصيره وخالصه بمشوبه ورقله بيابسه. قال رحمه الله تعالى: ولا يجوز بيع حد بدقيقه. ولا يجوز بيع حد بدقيقه، نفس القاعدة. الآن عرفنا الضابط وأنه يشترط التماثل. هنا صور يقع فيها التفاضل لعدم القدرة على التناسب والتكافؤ بين الصنفين، في الصنف الواحد إذا بيع بعضه ببعض. الحب الدقيق، الحب ليس كالدقيق، إن الدقيق كما هو معلوم إذا بيع فيها الدقيق صافي، وحينئذ ما يسع الصاع من الدقيق أكثر مما يسع من الحب، لأن أجرام الحد إذا دخلت في الصاع سد الفراغ، سدت بالفراغ وجعل بينها الفراغ والمناسب كثيرة، وهذا لا يقع في الدقيق، لأن الدقيق يقع بعضه على بعض، فيكون المسدود بالأجرام بالدقيق أكثر من الذي يسد بالحبوب، ومن هنا لا يحصل التكافؤ بين الحد والدقيق. فلو أن البر الذي ذكرناه سأل كسائل وقال: أنت تقول يشترط التماثل، وأنا من دقة الفقهاء رحمه الله، والآن ذكر لك القاعدة، وأراد الآن أن ينبهك على أمور قد تخفى، يعطي الإنسان فيها القاعدة على ظاهرها لكن يقع فيها الربا. فلو قال لك قائل: أنت تقول إن الصاع بالصاع يجوز، لو أنني أخذت حبا وطحنته وأردت أن أبادله بحب غير مقصود صاع بصاع، هل يجوز؟ تقول: لا يجوز. لماذا؟ لأنه لما طحن اختلف عن غير المفهوم، وموقعهما في الصاع وفي الشيء ليس بمتكافئ، ومن هنا لا تتحقق المماثلة المشروطة شرعا. فهو إذا قال لك صاع بصاع أو مد بمد هذا لا يكفي وحده، لا بد من التماثل على صفة على الصفة التي ذكرناها. فلو سئلت عن بيع الدقيق بالحب تقول: لا يجوز، ولو اتفقا كيلا صاع بصاع ومد بمد، لا بد من التماثل بينهما. ولا تويقه. ولا تويقه، اذا لبت تويق للنار فان اذا حنت عليها فان هذا يذهب جزء من الدقيق، حتى لو اخذ التويق وبدل بالدقيق فليس بينهما تكافؤ. ومن هنا قالوا: لا يجوز بيعه بالحد ولا بيعه ايضا بالدقيق، لانه يختلف، لان المحموس ليس كغير المحموس، لان النار قد تنفد وتستهلك منه، وهذا الذي جاء نقوله نيئ بمطبوخ كما سيأتي في اللحم. فلو سألك عن بيع اللحم وقال لك: نبيع اللحم المطبوخ باللحم النيئ، تقول: لا يجوز، لأنهما وإن تماثلا في الوزن فإن اللحم المطبوخ قد استنفد وأهلكته النار، ولذلك لا يصل إلى قدر النيء إلا بأضعافه في بعض الأحيان، لا يصل إليه إلا بأضعافه كالحب مع المطحون. نعم. ولا نيئه بمطروقه كذلك، وأصله بعصيره. وأصله بعصيره، فإن الرجل لو سألك مثلا يريد أن يبادل البرتقال عصيره بحبوبه هل يجوز أو لا؟ حبات البرتقال بعصيره، يقول: لا يجوز، لأن العصير خالص البرتقال، والحبوب فيها الخالص وفيها غير الخالص هو الشراب، فحينئذ الألياف الموجودة في البرتقال زائدة عن العصير، وحينئذ لا يقع التكافؤ، لا يقع التكافؤ في الوزن، حتى لو وزن العصير مع البرتقال موزون، إضافة لو قال لك القشر القشر وأريد بس فقط برتقال أضعه بالوزن متكافئ تقول: لا يجوز. الجزر، الجزر إذا كان يباع وزنا فهو مطعوم موزون يدري فيه اللبن، فلو سألك أنه يأخذ مثلا جزر ويعصره ثم يبادله غير المعصور فقل لا يجوز لأنه لا يتحقق التماثل. والشرط في هذا كما ذكرناه ضابط حصول التماثل وخالصه بمشوبه لا يجوز بين الحد الخالص بالحد المشوب. وهكذا إذا لم ندرس حصد الحب ثم تعرفون إذا حصد الحب اجعل في الزيدر وبعد ذلك يدا ونقطع إذا كان قبل أن يخلص من الشوائب جاء رجل وقال أنا أشتري منك هذا الحب الموجود المدروس الذي لم يصح بعد بهذا الحب الموجود نكيل ونكيل هذا ونكيل هذا ألفتم تقولون إن الشرط الكيل والتماثل نكيل نعطي 100 كيلة في 100 كيلة تقول لا إنهما وإن اتفقا كيلا لكن وجود الشوب يمنع التماثل. فإذا سواء كان ذلك بوجود الشوب أو كان بوجود النار كما في المطبوخ أو كان ذلك بعدم التصفية أو كان بالعصر كل ذلك لا يتحقق من التماثل. فقالوا لا يباع إلا بالعين. لكن لو سألك أنه يريد أن يبيع عصير البرتقال بعصير هل يجوز أو لا؟ أقول يجوز إذا تماثل. فإذا كان العصير يباع مثلا بالكاسات والكاسات أشبه باللتر وتحقق بها نصف الكاس من نصف الكاس والبرتقال أنواع هذا مثلا حلو وهذا مثلا وسط بين الحلو والحامض فبدل به يجوز إذا كان يد بيد لأنه قد تحقق هذا عصير بهذا العصير. لكن إذا كان بألياقه مع عصيره فإنه لا يتحقق هذا ورطبه بيابته وهكذا الرطب واليابة. إذا الضابط عدم وجود التكافؤ لأن الرطب اليابس تستهلكه الشمس. التمر الآن التمر إذا استوى وكان في بداية الاستواء قبل أن ينشف العز يكون رطب أو مثلا يكون نصف استواء اللي هو الرطبة لم يكتمل استواء الحبة أراد أن يبادل الرطب باليابس ماذا تقول؟ تقول لا يجوز لأن اليابس تستنزل الحرارة منه وتستخلصه بخلاف الرطب فإن الماء الموجود فيه أكثر من اليابس. والدليل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن بيع الرطب قال عليه الصلاة والسلام أينقص الرطب إذا يبس؟ قالوا نعم قال فلا إذن. وهذا الحديث هو قاعدة هذه المسألة لأنه لما سئل عن بيع الرطب باليابس سأل قال أينقص الرطب إذا يبس؟ قال نعم قال فلا إذن. فهكذا هنا عندنا مسألة الني والمطبوخ فإن المطبوخ إذا طبخ نقص وفي بعض الأحيان بعض الطبخ يزداد إذا كان معه مخلوطه بغيره استمر ذلك الغيث أنه يسقط. فإذا العدل أن يكون على صفة يؤمن فيها التفاضل. فإذا كان نجم بني نعم مطبوط بمطبوط نعم وهكذا بالنسبة لبقية الأشياء لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال أينقص الرطب إذا يبس نبه على العلة التي من أجلها حرم بيع الرطب بالتمر وهو عدم وجود التماثل المطلوب منه. ويجوز بيع دقيقه بدقيقه إلى استويات النعومة ومطبوخه بمطبوخه وخبزه بخبزه إلى استويات النشاة وعصيره بعصيره ورطبه برطبه. قال رحمه الله تعالى ويجوز بيع دقيقه بدقيقه إلى استويات النعومة. يجوز بيع دقيقه بدقيقه دقيق الحب بدقيق الحب إذا استويات النعومة. إذا مدار المسألة كلها فقط في التماثل فإذا طحن الدقيق يطحن الطحنة الأولى والطحنة الثانية فإذا طحن الطحنة الثانية يكون أخف بكثير أكثر نعومة من الطحنة الأولى. وربما طحن أيضا بآلات يكون الطحن فيها أكثر نعومة من غيرها فالآلات القديمة ليست كالآلات الحديثة. إذن الدقيق بالدقيق يجوز بيع بعضه ببعض إذا كان مثلا بمثل يدا بيد. أما إذا اختلف في النعومة وكان الدقيق أحد الدقيقين أكثر نعومة من الآخر فإنه يقع فيه ما يقع في بيع الحب بالدقيق. مثلا الآن عند الدريش فالدريش يطحن بعض الطحن وليس كل الطحن وترى إجرام الحبوب فيه. هذا الدريش لا يجوز بيعه بالدقيق ولا يجوز بيعه بالحب لكن إذا بيع بدليل طحن كطحنه في مستواه جاز. وهكذا بالنسبة للدقيق الذي هو أكثر معومة إذا طحن طحنة كاملة يفصل فيه، فإن طحن مرتين أو ثلاثا وكانت معومته أكثر لا يباع إلا بما هو ناعم أكثر حتى يتحقق التنافي المطلوب شرعا والمأمور به كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومطبوخه بمطبوخه وخبزه بخبزه إلى استويات النشاط، ومطبوخه بمطبوخه إذا استويات الطب، وخبزه بخبزه إذا استويات النشاط حتى يتحقق العدل. أما إذا اختلف في الطب واختلف في النشاط إنه لا يجوز لأنه يفضي إلى التفاضل المنهي عنه شرعا، وعصيره بعصيره ورطبه برطبه، وهكذا العصير بالعصير والرطب بالرطب. يجوز بيع العصير بالعصير إذا استوي في العصر، ويجوز بيع الرطب الرطب بالرطب إذا استوي رطوبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نبه بحديث المزابنة على جواب على تحريم المزابنة لعدم وجود التماثل. ويكون ذلك أنه إذا وجد جاءت، فالعلة التي من أجلها حرم بيع المطبوخ بالنيل وبيع العصير بغيره وبيع الدقيق بالحب إنما هو خوف التفاضل. وإذا زالت هذه العلة باستوائهما نزومة واستوائهما طبخا واستوائهما عصرا جاز البيع وصح. فقد كان الحديث في المجلس الماضي عن حقيقة الربا وكذلك الأصناف المنصوص عليها والتي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبادة، وبينا بعد ذلك العلة في الأصناف الستة المنصوص عليها، وذكرنا أنها تنقسم إلى قسمين: القسم الأول يتعلق بالأسنان وذلك في الذهب والفضة، والقسم الثاني يتعلق بالمطعومات وهي الأربعة: البر والتمر والشعير والملح. وذكرنا حكم التعامل بهذه الستة عند اتحاد الجنس والصنف، مثال أن يبادل الذهب بالذهب أو الفضة بالفضة أو واحدا من الأربعة بمثله. قلنا إنه إذا وقع ذلك فإنه يجب التماثل ويجب التقابل، وإذا قلت بوجوب التماثل فمعنى أنه يجري ربا الفضل، وإن قلت بوجوب التقابل فمعناه أنه يجري ربا النسيئة. بعد أن بينا هذه القاعدة المتعلقة بالأصناف المنصوص عليها شرعنا في مسألة القياس، ما هي الأصناف التي يمكن إلحاقها بهذه الستة، وذكرنا أن هناك علتين: الأولى تتعلق بالذهب والفضة، والثانية تتعلق بالمطعومات. ذكرنا أن علة الذهب والفضة على أصح قولي العلماء الوزن، فكل شيء من غير المطعومات إذا كان موزونا فإنه يجري فيه الربا، ومثلنا بالحديد والنحاس والرصاص ونحو ذلك. وكل شيء من غير المطعومات إذا كان يباع عددا فإنه أو يباع بالجزاف فإنه لا يجري فيه الربا. وأما بالنسبة للمطعومات فقلنا إن أصح أقوال العلماء رحمهم الله أن العلة هي الطعم مع الكيل أو الوزن، أنا ظاهر حديث معمر بن عبد الله رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الطعام بالطعام إلا مثلا بمثل. ثم بينا كيفية القياس والإلحاق، وقلنا كل طعام أو كل مطعوم يباع بالكيل أو يباع بالوزن يقاس على الأربعة، فإذا بيع بمثله وجب التماثل ووجب التقابل. وبينا أمثلة على ذلك وقلنا إنه يجري في سائر المطعومات بهذا الضابط، فإن اختل الضابط لم يجري ربا الفضل كما بيناه. بعد ذلك شرعنا في مسألة الأجناس، وهذا من دقة المصنف كما ذكرنا، هو قرر لنا ما كان جنسا واحدا متفق النوع أو مختلف النوع. فالكلام الذي ذكرناه في حديث عبادة في الأصل في جنس واحد كالذهب، متفق النوع عيار 24 بعيار 24، مختلف النوع كعيار 24 بعيار 21. قلنا يجري الربا على العموم سواء اتفق نوع الذهب أو اختلف نوع الذهب، فهذا الضابط عندنا يكون في الجنس واحدا والنوع مختلف. فإذا كان من الأثمان كالذهب والفضة يكون الذهب من عيارات مختلفة، يكون الذهب حليا بجنيهات، هذا نقد وهذا حلي، النوعية لا تؤثر، المهم أنه ما دام من جنس الذهب يجري فيه الربا عموما. ما الدليل على أنه إذا كان من جنس الذهب يجري فيه الربا عموما؟ تقول عموم قوله عليه الصلاة والسلام الذهب بالذهب. ولذلك نجد العلماء رحمه الله يقولون كبرها ومصوغها، أي أن الذهب يجري فيه الربا سواء كان كبرا بكبر أو مصوغا بمصوغ أو كان كبرا بمصوغ، المهم ما دام أنه مادة الذهب يجري فيه الربا. الفضة نفس الشيء، لو كان الريال القديم من الفضة وفي حكمه ريال الورق لأنه سند عن أصل من الفضة، هذه الفضة إذا بدلت بفضة وجب التناسب ووجب التقارب، سواء كانت ريالات أو كانت حليا من الفضة فتخات أو خواتيم أو أسورة من فضة يجب التناسب والتقارب. إذن عندنا جنس واحد مشتمل على أنواع يجب الربا في المنصوص عليه، هذا بالنسبة للذهب والفضة. بالنسبة للطعام نفس الحكم، مثلا عندنا التمر، التمر عندنا العجوة والسكري والنبذ وأنواع كثيرة، البرحي الحلوى الربيعة إلى غير ذلك من الأنواع الكثيرة، فهل نقول الربيعة بالربيعة يجري الربا وإن اختلف النوع لا يجري؟ نقول لا، جميع التمر يجري فيه الربا سواء اتفق النوع كبرحي ببرحي أو سكري بسكري أو ربيعة بربيعة أو عجوة بعجوة أو صفاوي بصفاوي أو صيحاني بصيحاني إلى آخره، يجري الربا سواء اتحد النوع أو اختلف النوع. وبناء على ذلك لو باع تمر السكري بالنبذ وجب أن يكون متماثلا كصاع بصاع ومد بمد، ولم يجد تفاضل، لم يجد أن يكون أحدهما أكثر من الآخر. هذا بالنسبة لما اتحد جنسه واختلف نوعه. هناك شيء معكوس، يكون الجنس مثلا واحدا، هناك شيء آخر أصلا يكون الجنس واحدا ولكن الأصل مختلف، معكوس بمعنى خاص ليس من كل وجه. مثلا عندنا في النوع الأول الجنس تمر والاختلاف في النوع، الجنس تمر والاختلاف في النوع، فعاد إلى أصل واحد، التمور تقول تعود إلى أصل واحد فيجري فيها الربا سواء اتفقت أنواعها أو اختلفت. لكن لو كانت الأصول مختلفة والجنس واحد كما ذكر المصنف الأدقة، الأدقة والأجدان، فالدقيق عندنا دقيق مستخلص من البر، دقيق البر، دقيق الشعير، دقيق الدخن، فهو جنس دقيق، قال له دقيق لكنه في الأصل مختلف، بخلاف الأول التمر في الأصل واحد ولكنه لما عاد إلى أصل واحد أخذ حكمه العين الواحد. لكن هنا إذا كان دقيق بر بدقيق شعير فالجنس مختلف، الأصل مختلف، فيجوز التفاضل لكن يجب أن يكون يدا بيد. ومن هنا دخل المصنف في قاعدة وفروع الأجناس أجناس، فبعد أن بيّن لنا مسألة اتحاد الجنس واختلاف النوع واتحاد الجنس والنوع، شرع في اتحاد الجنس واختلاف الأصل. وعلى هذا لو صنع خبزا من شعير وخبزا من بر تقول الجنس واحد وهو الخبز، ولكن الأصل مختلف. فأصل البري ليس كالشعير على أصح قول العلماء وهم الجمهور خلاف المالكية، فلا يجوز فيجوز أن يبيعها متفاضلة ولكن يدا بيد. لكن لو أن الأخباز الخبز أصله واحد، كان أصله واحد كخبز الشعير، حينئذ لا بد من التماثل ولا بد من التقابل. هذا بالنسبة لمسألة الأصل الواحد. في بعض الأحيان عرفنا الآن القاعدة الأولى، وهي أن الجنس المتحد النوع يدري فيه الربا إذا كان من الأعيان المنصوص عليها أو مقيسا عليها. عرفنا كذلك أيضا ما كان جنسا واحدا ومختلف النوع كالتمر بأنواعه، فإننا نقول يدري الربا فيه ويعتبر كالأصل الواحد، فلا يجوز بيع بعضه ببعض. حتى قال ابن قدامة بلا خلاف، لا نعلم خلافا في هذا، يعني لا نعلم أنك إذا بدلت تمرا من نوع بتمر من نوع أنه يجري الربا. ما الدليل؟ عموم قوله عليه الصلاة والسلام الذهب بالذهب. قد يقول القائل أثبت لي أن هذا الدليل عام. نقول من وجهين، أولا نفض لأنه قال الذهب بالذهب، ما فرق بين الذهب بالذهب النقدي الذي هو جنيهات ودنانير في القديم، ولا بين الذهب الذي لم يضرب كالتبر أو الخام المستخرج منه، ولم يفرق بين الحليب، إنما قال الذهب، فشمل الذهب بالذهب مطلقا، سواء كان متماثلا كحلي بحليب أو كان مختلفا كدنانير بحليب، لابد من التماثل. هنا مسألة تتفرع عن هذا الأصل. لو أن تاجرا يتعامل في الذهب، جاءك وقال إني أبيع الذهب المصوغ. تعرفون الذهب إذا صنع حليا يكلف ويحتاج إلى إجارة وإلى عمالة، وهذا يستلزم أن يكون أغلى وأكثر مؤونة وعناء من الذي هو خام لم يصنع. فلو قال لك إذا جاءني الرجل بذهب لم يصنع مثل السبائك، السبائك ذهب خالص لكنه لم يصنع، وطبعا من باب الفائدة الذهب يحتاج إلى شيء يقويه، لأن الذهب مادة ضعيفة ومعدن ضعيف، ولذلك تجد السبيكة إذا كانت 900، إذا كانت يقال لك 1000 غرام فمعناها أن 999 وكسر من الذهب، لكن فيها شوك يقويها الذي هو النحاس، غالبا ما يضع مع النحاس، ولذلك اغتفر وجود النحاس وحقق بالرش في البداية الإجماع على اغتفاره. لكن لو أن رجلا عنده ذهب للسبائك أراد أن يبادلها بذهب مصور كالبنادق والقلائد، فقال التاجر أعطيك هذا الذهب الذي صنعته وتعبت عليه بهذا الذهب غير المصنوع وأقدر التعب الذي تعبته، فإن كان الذهب المصوغ 100 غرام فإن تعبي يكلف 10 غرامات، فأشتري منك 110 من السبائك ب100 مصوغة وأستفضل قدر التعب. هذا من ناحية عقلية تجد له مبرر، مثل ما تقدم معنا التمر الجيد بالتمر الرديء. إذا جئت تتأمل من ناحية العقل تقول هذا بهذا والداء لقاء التعب، لكن النبي صلى الله عليه وسلم ألغى ذلك بعموم قوله الذهب بالذهب. ثانيا أن الصحابة أنفسهم رضي الله عنهم وأرضاهم فهموا نفس هذا الفهم، فروى مالك رحمه الله في الموطأ عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه كان في المسجد وجاءه رجل صائغ وقال يا أبا عبد الرحمن إني أصنع الذهب وأشتري به ذهبا وأستفضل قدر الصنعة، يعني قدر تعبي، فهل يحل لي؟ قال لا، إلا مثلا بمثل. فأعاد عليه الرجل مرة ثانية لأنه من ناحية عقلية لا يتصور ذلك، فأعاد عليه السؤال قال لا، فما زال مع أبي عبد الرحمن رضي الله عنه وارضاه مع عبد الله بن عمر حتى خرج من المسجد وأخذ ابن عمر بخطام دابته وركب عليها، فقال له الرجل السؤال مرة ثانية فقال له عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلينا الذهب بالذهب مثلا بمثل. فاستدل بماذا؟ بالعموم. ولما فعل معاوية رضي الله عنه في الشام بادل كان في غزوة فغنم الغنيمة فأجاز للناس أن يبيع الأواني متفاضلة لقاء الصنعة فقام له أبو أسيد وقال له سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الذهب بالذهب وذكر الحديث وقام له أبو الدرداء وأنكر عليه ولما بلغ عمر فعله كتب إلى معاوية ينهاه ويأمره بالرجوع إلى قول أبي أسيد وأبي الدرداء رضي الله عنه. إذن فهم الصحابة على أن الذهب بالذهب عموما لا يكون إلا مثلا لمثل. إذن نمشي له لو قال لك التاجر أنا لا يمكن أن أبيع الذهب بالذهب مثلا لمثل وأنا أتعب على هذا المسوق تقول بعه بالريالات التي هي الفضة وبعد ذلك تساوم معه بما شئت من الفضة يعني في مخرج لقوله عليه الصلاة والسلام بع الجمع بالدراهم ثم اشتري به جنبا. فإذا من حيث الأصل بينما مسألة اتحاد الجنس مع اتحاد النوع وأيضا اتحاد الجنس مع اختلاف النوع وأيضا اتحاد الجنس مع اختلاف الأصل وقلنا امثلتها الأدقة والأجبان. الجبن مثلا إذا كان جبن يتخذ من حليب الغنم وجبن يتخذ من حليب البقر فماذا نقول؟ الجنس واحدا وهي أجبان لكن نقول أصل الجبن الذي من الغنم غير أصل الجبن الذي من البقر. وكذلك اللحم مثل ما ذكر المصنف فلحم الغنم ليس كلحم الإبل وليس كلحم البقر سيجوز أن تبيع لحم الإبل بلحم الغنم متفاضلا على أصح قولي العلماء كما درج عليه المصنف. طبعا يخالف في هذه المسألة المالكية رحمه الله. المالكية يقولون اللحوم تنقسم إلى ثلاثة أقسام لحوم بهيمة الأنعام ولحوم الطير ولحوم الأسماك فيجعلون بهيمة الأنعام الإبل البقر الغنم كلها واحدة فلا يجوز أن تبيع لحم الإبل بلحم الغنم إلا مثلا بمثل يدنبير ولكن الصحيح أنها متفاوتة وأنه يجوز كما درج عليه المصنف اختاره طائفة من العلماء رحمه الله أنه يجوز أن تبيع لحم الغنم بلحم الإبل متفاضلا ولحم الغنم بلحم البقر متفاضلا لكن بشرط أن يكون يدا بيد. بعد هذا بيّن المصنف رحمه الله مسألة يعني من يتأمل كلام العلماء يعجب من إعانة الله لهم وتوفيقه على الفهم. إذا نظرت كلام المصنف وترتيبه للأذكار تجد أولا أنه قرر القاعدة المستفادة من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه وهي النهي عن بيع الربوي بالربوي متفاضلا إذا اتحد السنس. ثم بعد ذلك قرر العموم بمسألة التمر بالتمر مع اختلاف النوع لما بين مسألة الجنس وقال الجنس ما له اسم خاص فقررها من الحديث وانتزعها من عموم الحديث. ثم بعد ذلك شرع في مسألة مفرعة على مسألتنا. لو قال لك قائل إن الحديث أمرنا أن نعطي الصاع بالصاع من البر وأن نعطي الصاع بالصاع من التمر سأعطي صاعا بصاع من البر ولكن أحدهما دقيقا والثاني حبا. انظروا كيف من العلماء رحمه الله يضعون الأفكار مرتبة بعضها على بعض لأن الحديث أمر بالصاع تجاه الصاع فعندنا منصوص وعندنا مفهوم من النص. فلما كان منطوق النص التماثل صاع بصاع ينبغي أن يكون المعنى موجودا فلا يكفي أن تقف عند كلمة صاع بصاع فإذا أعطاه حبا بدقيق فهو صاع بصاع لكنه في الحقيقة الدقيق أكثر من الحب. وإذا جئت تنظر إلى الحب أجرام الحب مع أجرامها تحدث الفراغ لكن الدقيق مع الدقيق يملئ الفراغ. ومن هنا شرع العلماء رحمه الله هذه المسألة على معنى الحديث وجعلوا هذا تابعا للأصل أن الصاع بالصاع يشترط يأتي باللفظ ويأتي بالمعنى فاللفظ أن يتماثل كصاع بصاع لكن تكون الحقيقة والمعنى موجود وهو مقصود الشرع أن يكون هناك عدل. فإذا كان أحدهما مطحونا والآخر غير مطحون أو كان أحدهما مطبوخا والآخر غير مطبوخ لم يدرك التماثل المقصود. ولو قال لك هذا صاع بصاع وهكذا لو باع التمر بلا نوى بتمر فيه نوى، أو التمر الذي فيه لوز بتمر لا لوز فيه، فهذه كلها تحدث في الظاهر صعب صعب، لكنها في الحقيقة هناك اختلاف، فننظر إلى المعنى ولا ننظر إلى الظاهر. هذا كله إذا جئت تتأمله مرتب، الأفكار فيه مرتبة بعضها على بعض. بعد هذا تأتي مسألة هذا الذي تقدم معنا كبيع المطبوخ، بعد أن بين لا يجوز بيع الحب بالمطحون ولا الدقيق بالسويق ولا الني بالمطبوخ ولا الخالص بالمشوب ولا الأصل بالعصير، كلها أمثلة، يعني هي في الحقيقة إذا جئت تنظر إليها إنما هي أمثلة تطبيقية، وليس المراد بها عين هذا الشيء، إنما المراد به المعنى أنه لما فات التماثل الذي هو المقصود من قوله عليه الصلاة والسلام مثلا بمثل، ذكروا هذه الأمثلة على فوات التماثل. أسابقكم الله فضيلة الشيخ وبارك الله فيكم ونفع الله بعلمكم الجميع. هذا السائل يقول: فضيلة الشيخ، هل يجوز بيع الذهب المرصع بفص أو ألماس بمثله متفاضلا وجزاكم الله خيرا؟ بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، أما بالنسبة للمسألة المذكورة وهي بيع الذهب المرصع بغير المرصع أو بيع الذهب المرصع بالمرصع، إذا كان الذهب أو الفضة معه جواهر أو ألماس أو معه أشياء أخرى من الحليب فإنه لا يجوز بيعه إلا مفصلا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه في حديث فضالة ابن عبيد رضي الله عنه وأرضاه أنه نهى عن بيع القلادة حتى تفصل وتفصل، وهذا يدل على أنه لا يجوز بيع الذهب بالذهب إلا بعد، إذا كان فيه حلي أو معه حلي من غيره إلا بعد تفصيله. أصل هذا المثل أن فضالة رضي الله عنه وأرضاه اشترى قلادة بعشرين دينار في يوم خيبر، ثم لما فصلها وجدها أكثر من عشرين دينار، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم فنهى عليه الصلاة والسلام عن بيع القلادة حتى تفصل، وهذا مثل ما ذكرنا من بيوع الذرائع الربوية، لأن دخول غير الربوي مع الربوي يفاوض في التماثل، وبناء على ذلك لا بد إذا بادل الذهب بالذهب لا بد من فصل الحلي أو معرفة في الوزن الغريب الذي مع الذهب. فمثلا لو قال لك هذا الذهب وزنه 100 غرام والحلي الذي معه وزنه 10 غرامات، حينئذ يجوز أن يبادله بذهب مثلي في نفس الوزن ونفس الحلي لا بأس. أما لو أنه جهل كم هذا الحلي الموجود مع الذهب سواء في الاثنين أو في واحد منهما، فنحن قلنا إن القاعدة الجهد بالتماثل كالعلم بالتفاضل، وهي مستنبطة من هذا الحديث كما أشار إلى ذلك الحافظ ابن الملقب رحمه الله أن الجهل جهل التماثل كالعلم بالتفاضل، فأنت إذا بعت القلادة ومعها مرصعة بالحليب وتجهل كم نسبة هذا الحليب الموجود بمثلها مرصعة بحليب مجهولة أو بمثلها معلومة، فإن الجهل في أحدنا أو فيهما كالعلم بالتفاضل، وهذا يوجب المنع والتحريم والله تعالى. لكن لو أنه عرض عليك القلادة قلادة من ذهب وفيها مرصعة بحليب وجواهر وقال لك تشتريها بالنقد بريالات يجوز، لا بأس أن تشتريها بالنقد، إنما المحرم إذا بدلت الفضة بالفضة أو الذهب بالذهب مع وجود حلي آخر. أما لو كانت تريد أن تشتري ذهب بفضة كالريالات تشتري بها قلائد الذهب أو تشتري بها أسيرة الذهب المرصعة بالحلي فلا بأس بذلك ولا حرج فيه، شريطة أن لا يكون على وجه الجهالة الموجبة للغرض، والله تعالى أعلم. أسابقكم الله، فضيلة الشيخ، هل يعتبر بيع أطنان الحليب بالتقطير داخلا في ربا النسيئة؟ بالنسبة لبيع الحديد بالحديد قلنا يجب أن يكون مثلا بمثل يدا بيد، يبيع الطن بالطن، الطن بطن الطن بطن إلا ربع بزيادة أو نقص يوجب الحكم بالربا عن ربا الفضل. لكن لو باع الطن من الحديد بالطن من الحديد وتأخر أحد المتعاقدين في الدبر فإنه يقع ردا فيها، لا يجوز إلا إذا كان في مجلس العقد ولا يؤخر أحدهما عن الآخر، يتقابضان، وإذا حصل التقابض والتماثل فإنه لا بأس بذلك، والله تعالى أسابقكم الله. فضيلة الشيخ، إذا اختلف الجنس جاز في الثلاثة أي المكين والوزن والجزاف، فأشكل علي جواز الجزاف، فمن باع صاعا من بر بتمر جزافا أليس فيه جهالة وغلط؟ بارك الله فيك. بالنسبة لمسألة بيع المطعومات أو غيرها لا بد من العلم بقدر المبيع، العلم بقدر المبيع، لكن إذا جرى العرف في بيع بعض الأطعمة جزافا وكانت من إذا كانت من جنس معدود لكنها تباع بالأقوام وتباع جزافا مثل ما يجري الآن في البطيخ، يقول لك هذه السيارة حوض السيارة ويجري قوس ذلك ويريد أن يباجي البطيخ يباع بالعدل، لكن إذا جرى عرف ببيعه وزنا ما يجوز، إذا بيع البطيخ بالوزن جرى فيه جبا، لكن لو بيع بالعدد فحينئذ لو بيع جزافا مثل ما يقع أحواض السيارة فإن حوض السيارة يخلص ويحذر، فهل يعني في هذه الحالة يقولون يجوز إذا كان يدا بيد، لأن قلنا جنس المطعوم لا يجوز إلا يدا بيد، وأما إذا كان من جنس ما يكال ويوزن فلا بد فيه من التماثل في الكيل كيلا وفي الوزن وزنا، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.